بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا للقاء 19 من لقاءات الجمعة مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى. عقد هذا اللقاء في 17 من شهر جماد الأولى عام 37 و400 للهجرة النبوية في جامع الرضوان بالمدينة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. أذكر أبناءنا بارك الله فيكم بأمر يحسن أن ننبه عليه، وهو أن من صفات طالب العلم حقا وحقيقة أن يتوافق فعله مع قوله فلا يكون هناك تناقض بين القول والفعل. ولا شك أن السبيل إلى هذا هو أن يجاهد المرء نفسه على أن ويروضها على ضرورة ماذا؟ أن تتمثل بالهدي والسمت والخلق الحسن الذي جاءت النصوص الشريفة بالحث عليه تخلقا وعملا وهديا واستقامة. أما أن يكون المرء يتعلم أمرا ويأتي بما ينقضه أو يفعل أمرا ويأتي بخلافه فهذا مذموم شرعا وعقلا. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. والنبي عليه الصلاة والسلام كان من دعائه كما عند مسلم في الصحيح أسألك اللهم علما وأعوذ بك من علم لا ينفع. كان يتعوذ بالله جل وعلا من علم لا ينفع. العلم غير النافع تكلم عنه الإمام ابن رجب رحمه الله في كتابه النافع فضل علم السلف على علم الخلف. ومن ذلك أن المرء قد يتعلم علما صحيحا شرعيا لكن لا يعمل به فهذا يكون حجة عليه. ولهذا جاء في الأثر عند ابن أبي شيبة وغيره أن العلماء ثلاثة: رجل عاش بعلمه وعاش الناس به معه، وآخر عاش الناس بعلمه ولم يعش هو به، وثالث عاش بعلمه ولم يعش الناس به. الأول عاش هو بعلمه وعاش الناس به معه، تعلم فعلم الناس وعمل بما تعلم. أما الثاني علم الناس وهو لم يعمل بعلمه. أما الثالث فعمل به لنفسه ولم يعلم غيره. ولا شك أن أنفعهم من عاش بعلمه وعاش الناس به معه. ولهذا قال الإمام سفيان رحمه الله بن عيينة: العلم إن لم ينفعك ضرك، يعني بأن يكون حجة عليك تتعلم فلا تعمل به ما هو الفائدة. والمتأمل في سير الناس وحوادثهم يرى كم أثر العمل بالحق الذي يعرفه أثره على الناس ودعوتهم إلى الهدى وإلى الحق. فحري بك يا طالب العلم أن تكون كذلك، أن تتوافق الأقوال مع الأفعال. وكما قال العلامة ابن باديس رحمه الله: لا زالت الأعمال عيارا على الأقوال. ثم أشار رحمه الله أن كثيرا من الناس في كثير من البلدان ما دخلوا في الإسلام إلا بسبب ماذا؟ الأعمال، يعني ما رأوه من بعض المسلمين الذين وردوا على تلك البلاد من قيامهم بماذا؟ بما يجب عليهم شرعا مما تعلموه. هم ذهبوا إلى تلك البلاد تجارا ويبحثون عن فضل الله جل وعلا في تلك البلاد من البيع والشراء، لكن تعاملوا بصدق، بأمانة، بعدم كذب، بكذا بكذا، فأثر هذا في نفوس الناس، فدخلت الناس في دين الله ماذا؟ أفواجا. بارك الله فيكم. فحري بك يا بني أن تكون كذلك. هذا تذكير مهم نحتاجه دائما وأبدا. نسأل الله أن ينفع الجميع وأن يسدد الجميع في القول والعمل. ولا شك أن التقصير موجود، هو متى تأتي كما يقال الأمر في مقتل؟ إذا كنت تظن نفسك لست معنيا بهذا، ها؟ لما تخادع نفسك تظن أنك غير معني بهذا، أن هذا الأمر ليس فيك، هنا المقتل. يدخلك الشيطان والغرور فينفث في روعك أنك لست المعنية بهذا. لا، التقصير موجود، التقصير موجود، كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. لكن الذي يجب أن الإنسان إذا نصح أن ينتصح، إذا ذكر أن يتذكر، إذا رجع أن يرجع، وأن يتعاهد نفسه، أن يتعاهد نفسه. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. لا بد من بلاغ الحق وبيانه للناس وإظهاره. وإياك ودسائس الشيطان ونفثه ووسوسته، ها، سواء من شياطين الإنس أو شياطين الجن. تعوذ بالله من ذلك واستعن بالله. نسأل الله أن يوفقنا جميعا لما فيه هداه. هذا يسأل عن الخمر، هل هي نجسة؟ هناك اتفاق بين أهل العلم على أن الخمر نجاستها معنوية، واختلف في نجاستها الحسية في ماذا؟ الاتفاق من الجميع على أن نجاسة الخمر نجاسة ماذا؟ معنوية. الخلاف في أنها هل هي كذلك حسا أم لا. الصحيح أن الخمر من حيث الحس ليست نجسة، والله أعلم. هذا يسأل ثاني، يقول ما صحة القول بتحريم المشروبات الغازية كالبيبسي وغيرها لأن فيها ضرر على الجسم؟ هذا بارك الله فيك، هذه المشروبات الأصل فيها ماذا؟ الحل. الضرر يتفاوت، حتى ما هذا المكيف ما في ضرر؟ أنت الآن تجلس، بدأ شيء من الحر، ها، تحتاج مكيف المروحة. فليس كل ضرر هو الذي ماذا يعلق به الحكم على أنه هو المعني بمسألة التحريم لما فيه ضرر. الضرر البين الظاهر الذي هو يطغى، نعم، ومؤثر، بارك الله فيك. فهذه الأصل فيها ماذا؟ كما قلت، أعني في هذه المشروبات الإباحة، إلا إن ثبت أنك أنت كشخص لو شربت لازداد، إذا كانت بك علة ازدادت، ها، وسبب لك أضرار بالغة، فهنا نقول يحرم عليك أن تشربه للضرر البالغ الذي يسببه لك. وعموما بارك الله فيك، لماذا أنت تشرب الناس هذه الأشياء؟ لماذا تشربها؟ ماذا فيها؟ يعني هم يقولون فيها شيء من الضرر، ولا فيها كذا وفيها كذا، هي شهوة الشراب فقط. فالبعد عنها أسلم وأصح، أسلم وماذا؟ وأصح. ومن عوفي فليحمد الله. أما بعض الناس يكاد لا يشرب الماء، يشرب مثل هذا، فالفتوى تختلف. السؤال العام جوابه عام، السؤال الخاص يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص، بارك الله فيك. تسألني عن مسألة دخول السوق، أقول لك الأصل فيه ماذا؟ الجواز. كان الصحابة يبيعون ويشترون وكذا من الأسواق، أليس كذلك؟ طيب تقول لكن يا شيخ هذا السوق يباع فيه كذا ويحصل فيه كذا من الفتن، يعني آثاره السيئة والكارثية على الأخلاق وغير ذلك كثيرة. أقول لا تدخل، لا يجوز دخول هذا السوق، لأن الحكم تغير، فالتحريم لا لذاته إنما لأمر خارجي عنه. هذا يسأل يقول أحسن الله إليكم، عندنا مسجد بفرنسا افتتن بعض الإخوة من حيث هكذا وزعموا، من حيث وزعموا، ما يصلح هذا التعبير، المهم زعموا أن إمام المسجد يعد ولي أمرهم، وأن مخالفته في المعروف تعد نوع من الخروج أو يعد نوع من الخروج، فهل هذا صحيح؟ وهل الإمارة تكون في كل شيء في السفر فقط؟ وهل تكون إمارة مطلقة مقيدة؟ ما هذه المهزلة؟ هذه مهزلة بارك الله فيك، وعبث بالنصوص، كيف عدوه ولي أمرهم؟ هو إمام يصلي بهم، إمام هو إمامهم فقط، ليس له صفة الولاية الشرعية، ولا يأخذ أحكام ماذا؟ الأحاديث الواردة في السمع والطاعة وغير ذلك. فهذا من التشغيب بارك الله فيك، كل ما تجمع اثنان ثلاثة قالوا هذا ولي أمرنا في هذا البلد الذي هو كفرنسا، لا يوجد ولي أمر، لا بد أن توجد ولي أمر، من قال لك هذا؟ تعصب الولاية بأي واحد ثم تبنون القصور والعلم، ما الفرق بين هذا الفكر والفكر الداعشي وغيره من الخوارج وأفراخهم؟ إيش الفرق؟ ما هكذا يفعلون؟ يتعصب جماعة ويجتمع ناس شذاذ فيقول هذا ولي أمرنا، هل هو كذلك؟ هذه مهزلة بارك الله فيك، وعبث بالنصوص، لا يجوز لهم أن يقولوا هذا القول، ولا يجوز لهذا الإمام إن كان يعلم أن يقرهم على هذا، يجب أن ينهاهم، يجب أن ينهاهم. مسألة إمارة السفر غير أنتم لستم في سفر، أنتم مقيمون تصلون في مسجد، وإمارة السفر ليس هذا بابها بارك الله فيك، واضح؟ نسأل الله العافية والسلامة. قال من كيف يرد على من يقول خذ العلم عن أي شخص حتى عن صاحب البدعة؟ يقول واستدل بأن أبا هريرة رضي الله عنه أخذ الحق من الشيطان في قصة قراءة آية الكرسي، هذا يفهم ما يقرأ في حديث آية الكرسي؟ يفهم الحديث في الصحيح؟ يفهم آخر الحديث ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ وهو إيش؟ في هذه يعني صدق، هو أراد التفلت، وهو كذوب فعول، هكذا حاله وهكذا حال أتباعه. هذا أمر. الأمر الثاني يعني نهجر ونترك أئمة السنة قاطبة الذين ما قالوا بهذا الإطلاق، ونأخذ بقول هذا الأخ الذي يفهم هذا الفهم الأعوج ويستدل هذا الاستدلال غير المنضبط. هل قال العلماء أهل السنة النبلاء خذ العلم عن كل شخص حتى لو كان صاحب بدعة هكذا؟ هل يقول هذا الكلام رجل عرف معنى العلم ودرسه على أصول أهله؟ لا يوجد هذا بارك الله فيك، لا يوجد مثل هذا. أبو العالية الرياحي رحمه الله التابعي الجليل كانوا إذا أتوا ليأخذوا عن الرجل قال مرقنا صلاته فرأيناه كيف يصلي، فإذا أحسنها أخذنا عنه جلسنا، يعني هم يعرفونه من هو، هم أتوا إليه ويعرفونهم تابعين قاصدينه، لكن أيضا من باب زيادة التدقيق هل يصلي على السنة ولا لا، فإن كان يفرط تركوا، ليش ما أخذوا عن كل أحد؟ والناظر في كلام الأئمة وتقريراتهم يظهر له بجلاء أن هذا الإطلاق إطلاق باطل لا قائل به من علماء السنة بارك الله فيكم. هذا يقول: هل صحيح هذا القول؟ يقول: ما هو القول؟ يقول: علماء أهل السنة والجماعة يقولون إن أخطاء الحكام فادحة تدور بين الكفر والفسق، ولا شك في هذا ولا ريب. أخطاء حكام المسلمون فادحة ولكن لا نكفرهم. كيف علماء أهل السنة هذا المقول؟ من يقولها هكذا؟ لا أعرف هذا الإطلاق، علماء أهل السنة يقولون هكذا، ولا لم أقرأ هذه العبارة في مؤلف ولا مصنف لأحد من علماء السنة لا قديما ولا حديثا. لكن بارك الله فيك، أن حكام المسلمين هم بارك الله فيك بشر، يصيبون ويخطئون وهم يتفاوتون. لا ينبغي أن نحكم حكما عاما على الجميع فنقول كلهم يفعلون كذا، أو أنهم ما يدورون بين كذا وكذا. هذا حكم فيه جور. الله جل وعلا يقول: وإذا قلتم فاعدلوا. هل هذا من العدل؟ لأن هذا يحتاج منك إلى استقراء وتتبع بعلم وعدل وإنصاف، وهذا ما لا يوجد عند هذه المقولات المطلقة بارك الله فيك وأصحابها. أخطاء فادحة لا أحد ينزه، الخطأ موجود، هو بشر كغيره من البشر، صحيح يغلط ويخطئ. أنت تريد منه أن يكون كأبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما، وأنت لست كعلي ولا عثمان ولا طلحة ولا الزبير ولا ابن عوف. هؤلاء الحكام من الناس كما تكون يولى عليكم نقم الله، كما قال الحسن: لا تدفع بالسيوف، إنما تتقى وتدفع بالتوبة والضراعة إلى الله. وهذا غلط، يدورون بين الكفر والفسق، باطل، حكم جائر. قد يكون منهم من هو كذلك، يعني وقع في كفر، ومنهم من يكون وقع في فسق، ومنهم من لم يقع. فإذا هذا الإطلاق ليس مبنيا لا على علم ولا على عدل، فضلا أن يكون على إنصاف بارك الله فيك. يقول في السؤال: ولا شك في هذا ولا ريب. إلا الشك كله في هذا والريب كله في هذا، ثم ينسب هذا إلى علماء السنة، هذا من الافتيات والكذب على أهل السنة. أهل السنة والجماعة من أرحم الناس وأعلم الناس بالحق، يتمثلون قول الله جل وعلا: وإذا قلتم فاعدلوا. هذا سائل يقول: مؤخرا فتح قبر رجل مات منذ كذا 24 سنة أو نحوها، وقد كان معلم القرآن، فوجدوا جثته كاملة لم تتحلل وتفوح منها رائحة المسك، هكذا يقول: هل هذا دليل على أنه كان صالحا وأنه من الجنة؟ على كل حال، هذه القصة وهذا الخبر يحتمل أمرين. الأمر الأول أنك كنت أيها السائل معهم في من حفر وحضر ورأيت، وإما الحالة الثانية أنه نقل إليك، والله أعلم بالناقل، نحن لا نمنع لكن لا نسرف في الأمر. إن كان الأمر كما ذكر في السؤال، وأن الرجل وجد كما هو وإلى آخره، نرجو له خيرا، ما نتجاوز. كما هي عقيدة أهل السنة والجماعة أنهم يرجون للمحسن ويخشون على المسيء، يرجون له، نرجو من الله خيرا له، لا نزيد على هذا ولا نجزم بأن من الجنة. أما أن نقول رائحة المسك ورائحة كذا، فهذا أمر قد يكون وقد لا يكون، وقد يكون الذي يقول رائحة مسك لا يعرف أصلا ما هي رائحة المسك. كثير من الناس، أنت تظن الذي يباع في بعض البسطات والأماكن حول الحرم وعندها مسك مسك، هذا الذي يبيع ما لا يعرف معنى المسك أصلا، بخمسة ريال مسك وعشر ريال مسك، هذا عفن بارك الله فيك، افتيات، بارك الله فيك. فبعض الناس يظن هذا، وقد يكون أنه فيه رائحة زكية، الله أعلم هي مسك أو غير مسك، ها؟ وقد لا يكون، وقد يكون أحد الحاضرين لما رأى هذا من شدة الفرح أخرج عودا من جيبه ولا أخرج عبوة ونثرها، احتمال، لأن هذا الأمر قد كان يفعل، قد كان يفعل. إبان بارك الله فيك إبان الغزو السوفيتي لبلاد أفغان قديما، كان هناك بعض الناس عندما يموت شخص من الإخوة ولا طالب ولا شخص قالوا مات وشهيد ورائحة المسك، هكذا رائحة المسك يقول، مو الآن مات رائحة المسك، يعني مباشرة بدل رائحة الدم رائحة مسك، وأثر على شخص وهو يسكب قارورة كذا في جيبه أخرجها ينثرها على. نرجو لمن مات إذا كان على السنة وعلى التوحيد نرجو له خيرا، أكثر من هذا لا، نحاول أن نبني القصور والعلالي ونكتب كتابا كما كتبه ذياك آيات الرحمن في جهاد الأفغان، فيها من الكذب الذي تضحك منه حتى تتسطح على ظهرك، والخزعبلات بارك الله فيك. لا ننكر وجود شيء من الكرامات لمن كان أهلا لها، لكن الكذب الصراح أحيانا من باب استدرار عواطف الناس، هذا ما لا يجوز أن ينساق الناس وراءه ولا يصدقوه. هذه أسئلة، هذا سؤال متكرر قد مضى، أرجو أن تكون الأسئلة دقيقة لمن عنده سؤال وغير مكرر، يعني ما هي القضية، هي فقط يعني إعادة وزيادة، سؤال تحتاج إليه وترى الحاجة ماسة إليه سل، أما أن تكرر الكلام فلا، بارك الله فيك. يعني أنا أرى الوجوه هذه غير متغيرة، يعني بعض إخواننا قد يكون جاء من هنا أو من هناك، لكن أسئلة موجودة والحمد لله هذه الأجهزة ما أبقت، تحفظ كل شيء وينشره. سؤال يقول هذا، شوف أنا أسألكم هذا السؤال، بعض الطلبة يقول كلام العلماء يستدل له ولا يستدل به، هذه مقدمة صحيحة، في مسألة ما إذا حذر العلماء من رجل وأثنى عليه آخرون يقولون المسألة اجتهادية، ومن أخذ بقول هذا لا يلزم ومن أخذ بقول هذا لا يلزم، أجبنا عن هذا ولا لا؟ يعني مرارا وتكرارا يستدل له لا به، نعم هو كذلك، مقدمة صحيحة، لكن التنزيل خاطئ، التنزيل خاطئ والتطبيق خاطئ، لا بد أن تعرف هذا الكلام وهذه القاعدة التي نطق بها شيخ الإسلام سياقها ما هو. ونحن قلنا إذا بين وحذر أهل العلم، ما تقول اجتهادي إذن آخذ ما تأخذ، بين بالدليل والبرهان وجب عليك أن تأخذ، خاصة إذا ما علمت أن من يتكلم في هذا الباب يتكلم ديانة بورع تام وصدق وتحقيق تقوى لله جل وعلا، لا يتكلم في الناس تشهيا، فهذا بارك الله فيك قد تقدم الكلام والجواب عنه. هذا يسأل يقول عندنا خطيب في خطبة الجمعة في فرنسا يقول كلكم مسلمون للحاضرين وكلكم سلفيون إلا من خرج عن المنهاج، هل هذه القاعدة صحيحة؟ كلهم مسلمون لا بأس هذا الحكم، أما كلكم سلفيون كذا، هذا يحتاج إلى تدقيق، إطلاقه ليس صحيحا، لا يعني أنهم ليسوا سلفيين، السلفية كما قلت غير مرة أمر زائد على الإسلام، أمر زائد، كما أن العدالة وصف زائد على الإسلام، ولهذا أخذ العلماء الحافظ ابن حبان وقالوا أنه يوثق إيش؟ المجاهيل، أن المسلم عنده العدل، عنده والمسلم الذي لم تؤثر أو لم يعني يؤثر فيه جرحة، أن جرحه أحد، فكل من لم يكن كذلك فهو عنده من عدل يعني من المسلمين. أخذه العلماء في هذا وصفوه بأنه إيش؟ يتساهل في توثيق المجاهيل، ما قالوا يتساهل في توثيق الكافرين، توثيق المجاهيل أي من المسلمين الرواة، واضح؟ فهذا ينبغي أنه يعني يعدل كلامه أصلحه الله ويعرف. هذا يقول بعض الناس اليوم يقول أن الكلام في الدعاة لا دليل عليه من الكتاب والسنة أو السنة، وأن ما يستدل به من كلامهم أو كتاباتهم لا يصل أن يكون دليلا. طيب كيف نصل؟ لا يوجد، المقدمة الأولى باطلة، وهي قوله أن الكلام في الدعاة أيا كان لا يوجد عليه دليل لا من الكتاب والسنة، هذا قول باطل عاطل، لا يعرف ولا يتأمل القرآن ولا السنة من يقول هذا الكلام. كذب أبو السنابل، أما هذا في الصحيح، في الخبر الصحيح، وغير ذلك، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. القرآن فيه من تصنيف أهل الحق والباطل آيات كثيرة، والسنة مليئة بهذا، وفعل الصحابة والسلف يدل على هذا الأصل العظيم. أما هذا القول الباطل فهو قول باطل عاطل، لا يقوله من يعرف معنى الكتاب ولا السنة ولم يتدبر الكتاب ولا السنة، فضلا أن يعرف طريقة السلف رضي الله عنهم في هذا الباب. ثم المقدمة الثانية هي التي يريد أن يصل إليها، والنتيجة هذه الثانية، لما قال وأن ما يستدل به من كلامهم، يعني سواء في المسموع، أشرطة، غير ذلك، محاضرات أو كتاباتهم، لا يصل أن يكون دليلا. ماذا يكون الدليل؟ أجل، ماذا يكون؟ هو كتب وتكلم، كيف يريد الدليل؟ يعني يريد أن ينزل الوحي بعد وفاته عليه الصلاة والسلام، جبريل عليه السلام ينزل بالوحي إن فلانا كذا ضال، إن فلانا كذا من الضالين، من الكذا من الغاوين، ولا ماذا؟ هذا من السخف، هذا من السخف، مثل هذا لا يلتفت إلى كلامه، مثل هذا لا يجوز الالتفات إلى كلامه، لأنه كلام حقا ماذا تقول؟ ماذا تقول فيه؟ هذا يقول طالب علم؟ هل يقول هذا الكلام رجل عرف معنى العلم؟ أن من كتب أو تكلم لا يستدل بكلامه هذا على صلاحه أو طلاحه؟ سبحان الله، الله جل وعلا يقول ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، فما تكلم إذن يؤاخذ به، والملكان يكتبان، كيف ما يؤاخذ الإنسان؟ يقول أنا آخذ مصاحف القرآن، مصاحف يعني القرآن، مصاحف المصحف الشريف من المسجد النبوي التي هي وقف للمساجد والمعاهد، يعني في قسم جزاه الله خيرا خادم الحرمين وفقه الله هدية، لأن هذا المصحف، مطبعة المصحف الشريف، هي أصلها هدية خادم الحرمين الملك فهد رحمه الله وغفر الله له للمسلمين، وحتى لا يستغل هذا الأمر أناس، فمنها ما هو وقف، نعم، أوقفوه بارك الله فيكم للمساجد والمعاهد وغير ذلك حسب ما هو منصوص عندهم. يقول السائل هل يجوز لي أن آخذ منها لبناتي وأولادي الذين هم من طلبة العلم في هذه المعاهد؟ إذا كانوا هم الوقف أعطوك للمساجد والمعاهد كما تقول في السؤال، وأبناؤك أو بناتك من هذه في هذه المعاهد، لك أن تعطيهم، ويشملهم هذا الوقف، يشملهم هذا الوقف، لكن لا تأخذ كل الكراتين تحطها عندك لأبنائك وبناتك، خذ منها ما تحتاج للبنات والأولاد اللي يدرسون، والبقية توجهها إلى هذا المكان. وفق الله الجميع، وصلى الله على رسول الله وآله. للدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.